ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم مخشون. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قول رحمه الله تعالى ومعنى يعبدوني يوحدون، يعني أن العبادة شرعا التي أمر الله جل وعلا بها أن تكون خالصة لله ليس فيها شيء لغيره، فإن كان فيها شيء لغير الله جل وعلا فإنه الشرك. إذا وقعت العبادة لله ومقصد آخر من مقاصد الدنيا ومرادات النفس فإنه تكون العبادة غير عبادة شرعية، وإن كانت عبادة في اللغة ولكنها في الشرع لا تسمى عبادة حتى تكون خالصة لله جل وعلا. ولهذا قالوا معنى اعبدوني يوحدوني، يعني أن العبادة التي أمر الله جل وعلا بها هي الإخلاص والتوحيد، هو أن يكون العمل واحدا لواحد، أن يكون العمل موحدا لله جل وعلا ليس فيه شركة لغيره، وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله جل وعلا به. وأعظم ما أمر الله جل وعلا به هو التوحيد، يعني عبادته جل وعلا، ذلك أنه لا يقبل عملا بدون ذلك، فهو الأصل والأساس، وهو دعوة الرسل. كل رسول يأتي إلى قومه يأمرهم بالإخلاص، بأن يعبدوا الله وحده. كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومعنى الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب حبا وخوفا وإنابة، يعني تتعلق به محبة وعبادة خشية. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. قال العبد لا إله إلا الله، معناه أنه يثبت تألهه عبادته لله وحده وينفي العبادة عن كل ما سواه، ولا بد من هذا الإثبات والنفي. وأعظم ما أمر الله جل وعلا به التوحيد، ولا يقبل الله جل وعلا عملا بدونه. ولهذا لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ وغيره من الرسل وهو كذلك دعوته، قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. ثم قال فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فتبين بهذا أنه لا يصح عمل، لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا صدقة إلا من الموحد الذي يعبد الله وحده. وبهذا يتبين أن التوحيد هو أعظم المأمورات، وهو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال كلها، فإن صح صحت العبادة كلها، وإن فسد فالأعمال كلها مردودة. يجب أن يعتنى به أشد العناية. ومعناه كما هو معلوم أن تكون العبادة كلها لله بأنواعها، من الركوع والسجود والدعاء والنذر والخوف والخشية وطلب البركة والتوسل وطلب الاستعانة وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا ينفك عنها الإنسان. ولهذا فصل ذلك المؤلف كما سيأتي بعد هذا. ثم قال: وهو إفراد الله بالعبادة. إفراده بالعبادة يعني أن تكون العبادة خالصة له، ليس فيها اشتراك لغيره، أن يكون فردا واحدا. والتوحيد أخذ من هذا، لأنه يوحد العمل ويوحد من له العمل، كما يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: كن واحدا لواحد في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. كن واحدا لواحد في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. قوله كن واحدا يعني عبدا، لواحد يعني لله جل وعلا. كن عبدا لله، لا تكون موزع العبودية بين الخلق وبين الخالق، بل كن عبدا لمن تعبدك الذي هو الله، لواحد لله جل وعلا. وقوله في واحد يعني في طريق واحد الذي هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه الذي جاء به دينه. ولهذا قال: أعني طريق الحق والإيمان، يعني وقوله أعني في واحد يعود على واحد. المقصود أن هذا أمر لا بد منه، وهو دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوة إخوانه من الرسل قبله، وقد وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم غاية الإيضاح، ولم يترك شيئا فيه مشكلا أو ملتبسا صلوات الله وسلامه عليه. فلا عذر لمن جنح عن هذا الطريق أو حاد عنه، ليس له عذر للبيان والإيضاح وإقامة الحجة. والذي مثلا يجانب ذلك أو يضل فيه إنما أتي من تقصيره، هو الذي قصر، يجب على العبد أن يطلب ذلك ويجتهد فيه. ثم قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك. وهذا قوله أعظم ما أمر الله به وأعظم ما نهى عنه، ليبين أنه يجب على العبد أن يهتم بذلك، يهتم بمعرفة أعظم ما أمر الله به، ويهتم بمعرفة أعظم ما نهى الله عنه، حتى لا يكون ضالا أو ملتبسا عليه الأمر. ومعلوم أن رأس مال الإنسان حياته، حياته هذه الدنيا، فإذا اهتدى بها، اهتدى في حياته تحصل السعادة. أما إذا ظل في هذه الحياة القصيرة وهذه المدة المحدودة ثم حضره الموت وهو عنده من المخالفات أو من الشرك ما عنده، وتبين له ذلك وندم، ما يتمكن من العودة ولا يتمكن من الاستدراك، فيكون خاسرا نفسه وأهله، كما أخبر الله جل وعلا من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. كيف يخسرون أهليهم؟ ترون أهليهم الذين أعدهم الله جل وعلا له في الجنة، ما هو أهليهم هؤلاء الذين هم أولاده وزوجته وأخوته وأبوه وأمه؟ هؤلاء كل واحد له عمل، كل واحد يوم القيامة يفر من الآخر، كما قال الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم شأن يغنيه، يعني مهتم بنفسه وبعمله خافا يهلك. وإنما أهله الذين يخسرهم أهله الذين هم في الجنة، لأن كل واحد من الناس له مسكن في الجنة ومسكن في النار، كل واحد له مسكن في الجنة ومسكن في النار، فإذا كان من أهل النار ورثه أهل الجنة، ورثوا أهله. فإذا كان من أهل الجنة اسكنه في النار يعطى كافر من الكفار يقال هذا فكاكك من النار، يكون هو الذي يكون في مقامه وفي مكانه في النار. والمقصود أنه يجب على العبد أن يهتم بأعظم ما أمر الله به فيعمل ذلك. يعرف أولا كما سبق أنه أول ما يؤمر به الإنسان العلم، يعلم ذلك، ثم العمل يتبع هذا. كذلك يهتم بأعظم ما نهى الله عنه وهو الشرك. الشرك ما فيه علامة موضوعة عليه علم أو ما أشبه ذلك حتى يتبين لكل أحد، وإنما يعرف بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كثير من المسلمين ممن يتسمى بالإسلام ومن يصوم ويصلي في المساجد مع الناس يقع في الشرك الأعظم وهو لا يدري، يظن أنه توحيد وأنه عبادة. يذهب لقبر الولي ويدعوه متضرعا وخاضعا له وذالا، يدعوه أن يهب له من أمور الدنيا أو يتقدم بين يدي الله جل وعلا شافعا له وهو ميت. وهذا هو دين المشركين تماما، هو دينهم. وكثير من الناس يظن أن هذا من الأعمال الصالحة، يقول هذا توسل، توسل بالصالحين، والتوسل بالصالحين من أفضل الأعمال، هكذا يقولون، مع أنه الشرك الأكبر. والمقصود أنه يجب على الإنسان أن يتعرف على الشرك، لأنه أعظم ما نهى الله عنه، وهو أنواع كثيرة كلها تعود إلى شيء واحد، وهو أن تكون العبادة الطلب والخوف والرجاء والنذر والذبح وغيره، أن يكون أن تكون لغير الله جل وعلا أو شيء منها لغير الله جل وعلا. ثم قال مبينا للشرك، قال وهو دعوة غيره معه، دعوة غيره معه في أي شيء كان، سواء في الدعاء أو في العبادة. سيأتي أن الدعاء ينقسم إلى قسمين. قال والدليل قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. جاء عن ابن عباس أنه قال كل أمر في القرآن اعبدوا فإن معناه التوحيد، إفراد الله بالعبادة. اعبدوا يعني وحدوا الله بالعبادة، لأنهم يعلمون أن الله لا يقبل من عباده إلا التوحيد، إلا الإخلاص، ما كان خالصا لله جل وعلا. وهذا بين واضح في القرآن، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لماذا بعدما قال اعبدوا الله قال ولا تشركوا به شيئا؟ لأن عبادة الله إذا قال اعبدوا الله يكفي أن تنفي الشرك. كما قلنا إن العبادة الشرعية لا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة ليس فيها شيء من الشرك. فلماذا قيل هنا ولا تشركوا به شيئا؟ الجواب أن هذا تأكيد، تأكيد أن العبادة هي عدم الشرك. العبادة لا تكون عبادة إلا إذا لم يقع معها شرك لله جل وعلا. فهذا كقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله لا شريك له تأكيد لقول لا إله إلا الله، ويؤكد للاهتمام بهذا واهتموا به. وقوله ولا تشركوا به شيئا، شيئا هنا نكرة جاءت بعد النهي في سياق النهي، تكون عامة في كل مخلوق سواء كان نبي أو ملك أو ولي أو غير ذلك. وهذا يدلنا على أن العبادة يجب أن تكون لله وحده، وليس لأحد من الخلق منها شيء، ليس لأحد من خلق الله لا أنبياؤه ولا ملائكته ولا أولياؤه شيئا من العبادة، فالعبادة لله وحده. ثم بدأ بالتفصيل، تفصيل الأصول الثلاثة بعد الإجمال الذي مر ذكره، فقال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، والإنسان اسم جنس يعني على كل ذكر وأنثى يجب أن يعرفها. وسوف يسأل كل فرد من الناس عن هذه الأصول في قبره، يسألون عنها إذا دفن الميت. حال دفنه يأتيه ملكان ويسألانه عن هذه الأصول الثلاثة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولان له: من ربك؟ وهنا من ربك معناه من الذي خلقك وأوجب عليك العبادة وتعبدك بذلك، وليس معنى ذلك من ربك الذي رباك بالخلق والنعم وما يلزم للحياة والتربية فقط، هذا ليس مقصودا، إن المقصود عن العمل، يسأل عن عمله الذي خلق من أجله. ولهذا يأتي الرب بمعنى المألوه المعبود، يقول: من ربك؟ وكذلك يقول له: وما دينك الذي تدين به في حياتك؟ ومن الذي جاءك بالدين؟ من أين أخذته؟ وهو معنى قوة أحيانا قال: وما نبيك؟ يعني الذي جاءك بالنبأ الخبر بهذا الدين الذي تتعبد به، هذا معناه. فإن كان موقنا لمؤمنا عنده اليقين أجاب إجابة بهدوء بلا خوف ولا تلعثم، فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية يقولان له: وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يعني هل عرفته أو لم تعرف؟ سيأتي الكلام على هذا. المقصود أن هذه الأصول يتعين على كل فرد أن يعلمها علما يقينيا بلا شك ولا تردد، ويموت عليها موقنا لأنه سوف يسأل عنها. وإذا كان الإنسان تعلمها تعلما بلا عمل، بلا أن يعمل بها، فإنه لا ينفعه، وإذا سئل عنه سوف يتلعثم ويتردد ولا يجيب، لأن السؤال يكون عما كان تحل به وعمل به. الجواب يكون عن الشيء الذي عمل به وتحل به وثبت في مستقر قلبه ويقينه. أما إذا لم يثبت فيخشى عليه أن لا يجيب، أن يقول مثل ما يقول الشاك إذا سأله الملكان قال لهما: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت، يعني أنه مقلدا يرى الناس يعملون شيء ويعمل معهم ويقولون شيء ويقول معهم، وهذا لا يفيد أيجدي شيء. ومن هنا يتعين على الإنسان أن يتعلم هذه الأصول تعلما يكون مثمرا العمل ويكون متيقنا به، ما يكون تكون عبادته وإسلامه تقليدا لمن يراهم ويعمل معهم ويكون معهم. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة؟ يقول: فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. هذه الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه، ومعرفته الدين الذي كلف به، ومعرفة النبي الذي جاء بالدين، لأن الدين يجب أن يكون من عند الله جل وعلا، ولا يكون بالأوضاع ولا بالعقل ولا بالاجتماع على شيء وسنه من أنظمة وقوانين وغيرها، يجب أن يكون من عند الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا كما سيأتي هو الرب، والرب هو الذي يرب الشيء يملكه ويتصرف فيه، فالأمر له والنهي له، فهو الذي يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء، وأمره ونهيه هو الدين، الشيء الذي يأمر به وينهى عنه هو الدين، وهذا ما يكون لكل أحد، ما كل أحد يستطيع أن يأخذ عن الله، وإنما يكون بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين ربنا في تبليغ أوامر الله جل وعلا ونواهيه. الله يوحي إليه أمره، يوحي إليه أمره بأن يأمرنا بهذا وهذا، بهذا وهذا، يعني بالأمر وبالنهي. فإذا قيل لك من ربك، من ربك، فقل ربي الله الذي رباني. رباني يعني أوجدني وأنعم علي بالتربية، بالغذاء، وإزالة المضار التي تحول بين الإنسان ونموه وحياته، وأنعم عليه ظاهرا وباطنا. وإذا كان هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي صرف المضرات وجلب المنافع وحده لا شريك له في ذلك، فإنه يجب أن يعبد وحده، يجب أن تكون العبادة له وحده، وهذا هو المقصود. قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني. فمعنى رباني خلقني وأغدق علي من النعم التي بها أتربى في بدني وفي روحي، وتربية الروح بالوحي الذي يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما البدن فإنها بالمأكول والمشروب، وكل ذلك من الله جل وعلا. وقوله ورب جميع العالمين بنعمته، يعني أنه خلق الخلق كلهم وأنعم عليهم بالشيء الذي يبقي عليهم حياتهم لا شريك له في ذلك. والعالمين كل الخلق، فمعنى هذا أن الوجود كله شيئان فقط، كل الوجود مخلوق وخالق فقط، ما فيه أكثر من هذا. فالخالق هو الله وحده لا شريك له، وما سواه مخلوق، وهذا المخلوق الله يتصرف به، أوجده بعد أن لم يكن شيئا، كما قال جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أشك جاء عليه دهور طويلة، طويلة جدا، وهو ليس شيء. ثم خلقه الله جل وعلا، خلقه وأنعم عليه وخلقه لعبادته. فكل مخلوق من العقلاء الذين هم الجن والإنس والملائكة، هذا الذي نعرف من العقلاء الجن والإنس والملائكة، وهم متعبدون بأوامر ونواهي معينة، أو الحيوانات التي خلقت لبني آدم لمنافعهم، فهي أيضا مربوبة متعبدة عبادة تليق بها، أو الجمادات. ويدخل في الحيوانات أيضا الشجر والنبات كله، وكل شيء يسبح بحمد الله جل وعلا، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والصواب من أقوال العلماء أنه تسبيح حقيقي بلسان المقال وليس بلسان الحال كما يقوله بعض من يقول. ولهذا لما ذكر آية السجود أخبر أن كل شيء يسجد لله، ولما جاء ذكر الإنس والجن وقال وكثير من الناس، يعني كثير منهم يسجد لله، وكثير منهم حق عليه القول، يعني لا يسجد لله، أما غيرهم فهم يسجدون لله. ثم قال وهو معبودي، يعني ربي الذي خلقني ورباني بنعمه الظاهرة والباطنة منذ وضع الإنسان في رحم أمه نطفة، فنعم الله تتوالى عليه، حفظه في قرار مكين، وغذاه تغذية عجيبة في بطن أمه، لا دخل لأمه به ولا لأبيه، ثم أخرجه من ذلك المكان الضيق إلى سعة الدنيا وليس عليه أي شيء، ثم فتح له باب الأرزاق وسخر له والديه، فأصبح والده ووالدته يسهران على مصلحته وعلى منافعه ويقدمان مصلحته على مصلحتيهما تسخيرا من الله له، وهي من النعم، النعم عليه. حتى الحيوانات تجد السبع الضاري يعطف على ولده ويقاتل دونه أشد القتال ويسعى على ما نفعه، والطير والحيوانات كلها حتى تبلغ وتستطيع أن تتحصل على الرزق بنفسها، عند ذلك تتخلى عنه. فالمقصود أن الله جل وعلا خلق كل شيء وهداه لمصالحه وأعطاه خلقه الذي به تتم نعمته عليه، وهو معبودي، يعني الخالق هو الذي يستحق أن يعبد. ولهذا نعى الله جل وعلا وذم المشركين الذين يعبدون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فالذي لا يملك الضر ولا النفع عبادته ضلال. وكذلك بين أن المعبودات من دونه كثير منها ليس له سمع وليس له بصر وليس له يد يبطش بها ولا رجل يمشي بها، ومن أضل ممن يعبد مخلوقا مثله أو دونه. وأشد الضلال أن يعبد ميتا مرهونا بعمله في حفرته، أن يتجه إليه ويطلب منه أن ينجيه من النار وأن يهب له مغفرة الذنوب، أو يهب له ولدا أو يهب له رزقا أو ينصره على عدو أو ما أشبه ذلك، كما هو شأن الذين ينصرفون عن عبادة الله جل وعلا. ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، يعني دليل أن الله هو الرب المربي المالك. الحمد لله، والحمد هو الثناء الجميل، الثناء بالجميل الاختياري باللسان على النعم التي ينعم بها، وأل هنا للاستغراق، جميع المحامد التي يستحقها الرب جل وعلا محصورة له. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. وقوله رب العالمين يعني الذي رباهم وربهم، ربهم خلقهم وأوجدهم ورباهم بالنعم. والعالمين كل الخلق عالم، فكل نوع من الخلق عالم، فالإنس عالم والجن عالم والملائكة عالم والبهائم عوالم والشجر وغيرها، كل مخلوق عالم كما بين الله جل وعلا ذلك، فهو رب الكل الذي خلقهم وأنعم عليهم وتعبدهم. ولهذا قال وكل ما سوى الله عالم، يعني الله هو الخالق وغيره مخلوق مربوب مقهور مسخر مدبر، وسوف يرجع كل واحد إلى ربه جل وعلا فيجازيه بعمله، إن كان مكلفا فإما إثابه وإما عقاب، وإن كان غير مكلف فإنه يقتص من الحيوانات التي قد يعتدي بعضها على بعض ثم يقال لها كوني ترابا، أما إن كان غير ذلك فهو خلق لبني آدم، كما قال الله جل وعلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ف فإذا قيل لك بما عرفت ربك، هذا معناه أنه يلزم على الإنسان أن يتعرف على ربه جل وعلا، يعني أنه لا بد من معرفة الرب جل وعلا بالدليل. والدليل إما أن يكون من آيات الله، أو يكون بمخلوقاته، أو يكون بالعقل الذي أعطاه الله جل وعلا الإنسان وهو يجمع هذا وهذا، إما أن يكون بالفطرة التي فطر الخلق عليها. والله فطر خلقه على الإقرار به، وكل إنسان مربوب، وإذا وقع في شدة يفزع إلى ربه يدعوه فطرة من الله جل وعلا. ولهذا احتج الله جل وعلا على الكفار المشركين بهذه الفطرة، قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء من، ولا فيه إنسان غالبا إلا ويقع في كرب في شدة ويحتاج إلى سؤال ربه. ولا ينفك الإنسان أن يكون الله جل وعلا قد استجاب له، لأن الرب مقتضى الربوبية أن يجيب دعاءه وأن يقوم على مصالحهم، وهو معنى التربية، من معاني التربية. فإذا معرفة الله جل وعلا تكون ظاهرة بآياته، وآياته جل وعلا تنقسم إلى قسمين: آيات كونية مخلوقة تشاهد، وآيات قولية يقولها وينزلها على عباده. ويتبع هذا آيات فعلية يفعلها إذا شاء، ومن ذلك ما يكون خارجا عن المعهود الذي يعهده الناس، الذي يسمى معجزات، يسميه الناس معجزات، والله سماه آيات. آيات فهو من آياته، مثل إحياء الموتى، علوم أن الميت إذا مات ما أحد يستطيع من الأطباء وغيرهم إرجاع الروح فيه، هذا أمر مقر به العالم كله، كل العالم يقرون أن الميت إذا مات لا يمكن إحياؤه من قبل الخلق، والله يحييه. جعل ذلك آيات، وأوجد ذلك بالنظر والمشاهدة حتى لا يرتاب الإنسان. وقد ذكر الله جل وعلا إحياء الموتى في سورة البقرة في خمسة مواضع. الموضع الأول قصة الذي قتل قريبه ليرثه، فأمر الله جل وعلا، وقد خفي اختفى، فأمر الله جل وعلا موسى عليه السلام أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة فيضرب الميت بعضو منها، ففعلوا فحي، قام حيا وقال: قتلني فلان، فلان هو الذي قتل. قال جل وعلا: إذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى آخر القصة. هذا واحد. الموضع الثاني قصة الذين خرجوا مع موسى وقد اختارهم للقاء ربه جل وعلا لما وعده أن يكلمه، فقالوا: أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة فماتوا. فصار موسى يدعو ربه: يا ربي ماذا أقول لبني إسرائيل، قد اختار خيارهم، اختار 70 منهم، فماذا أقول لهم، قد يتهموني. وقال: لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فصار يدعو ربه فأحياهم الله جل وعلا، أحياهم كلهم وجاءوا أحياء. الموضع الثالث قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم. الموضع الرابع قصة الذي مر على قرية خاوية على عروشها فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فقال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض إلى آخرها. الموضع الخامس قصة إبراهيم عليه السلام حينما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال الله جل وعلا له خذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، يعني قطعهن وجزئهن واخلط أجزاءهن وفرقها، اجعل على كل جزء على كل جبل من الجبال جزء، ففرقها قطعها وفرقها أجزاء وخلط أجزاءها بعضها مع بعض، ثم دعاهن قال أقبلنا هلم، فأتينا إليه يسعين كما كنا. أما ما جاء في سورة الكهف فهو نوم، نوم ضرب عليهم سنين طويلة، وهو دليل أيضا على الحياة. والله على كل شيء قدير، لا يعجز الله شيء. في الصحيحين أن رجلا كان مسرفا على نفسه وكان لم يعمل خيرا قط ولكنه يخاف الله، فحضره الموت فجمع أولاده فقال لهم يا بني أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، فقال إذن افعلوا ما أقول لكم، إذا أنا مت فأحرقوني في النار حتى أكون فحما ثم اسحقوني سحقا دقيقا، ثم إذا كان يوم عاصف ذروا نصفي في البحر ونصفي في البر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحد من الناس. فنفذوا وصيته. عند ذلك قال الله جل وعلا له كن، فقام حيا سمع، فقال له ما حملك على ما فعلت؟ فقال خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. هذا أولا شك في قدرة الله وشك في البعث، ومعلوم أن الشك في قدرة الله والشك في البعث كفر، ولكن الله يفعل ما يشاء. ما يجوز لإنسان أن يقول إنه يجب على الله أن يفعل بهذا المخلوق كذا وكذا، ولا يكون ذلك حجة على أن من أنكر البعث أو أنكر قدرة الله أنه لا يكون كافرا، لأن هذه واقعة عينية في شخص معين، ولله أن يفعل ما يشاء. فإذا نقول إن الآيات التي يستدل بها الإنسان على الله جل وعلا إن آياته القولية ومنها القرآن. كيف القرآن يدل على الله؟ ما وجه دلالة القرآن على الله جل وعلا؟ القرآن من أعظم المعجزات ومن أكبر الآيات، فلا يمكن أن يكون هذا الكلام كلام بشر أبدا، من وجوه كثيرة جدا، من وجوه الترتيب ولا من وجوه المعاني ولا من وجوه الفصاحة والبلاغة ولا من وجوه ما يشتمل عليه من الإخبارات ومن الأمر والنهي وغير ذلك، ولكن هذا لا يعرفه إلا من يعرف اللغة العربية. إذا عرف الإنسان اللغة العربية وتأمل ذلك أيقن يقينا أن هذا كلام الله وأنه من أعظم آيات الله جل وعلا. ولهذا كان الكفار الذين هم كفار بعضهم إذا سمع القرآن سجد، قل لماذا تسجد؟ ما هو يسجد مؤمن، قل أسجد لهذه الفصاحة والبلاغة وهذا البيان العظيم. وكانوا الذين يعرفون اللغة تماما عندهم من العناد والكبر ومن رد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على ألا يسمعه أحد، بحيث أنهم كانوا يتعاهدون ويتعاقدون ألا يذهب أحد منهم يستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن في الليل في بيته. فإذا مضى أكثر الليل كل واحد منهم يقول لعل الباقين لا يعلمون عني، فيذهب يستمع فيلقى أصحابه الذين كان يعاهدهم ثم يتلاومون. ويقول أحدهم إنه ليس كلام بشر ولا كلام جن ولا كلام كهنة، إن أسفله مغدق وأعلاه مورق، إن له طلاوة وعليه حلاوة. فإذا سمع العربي آية منه ما يتلافاه إلا أن يذعن ويؤمن بذلك. فهذا من أعظم الآيات. وقد تحدى الله جل وعلا البشر أن يأتوا بشيء منه، قال جل وعلا فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن تفعلوا، هذا النفي لن يقع أبدا لأنه كلام الله. وفي الآية الأخرى لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لأنه كلام الله. والفرق بين كلام الله وكلام البشر كالفرق بين الله وبين البشر تعالى وتقدس. فهذا من أعظم الآيات الدالة على الله جل وعلا. ومن ذلك ما فيه من ذكر الآيات الخاصة، الإخبارات التي يخبر بها لم تسبق، فقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكان لا يكتب ولا يقرأ، ما يقرأ الكتابة ولا يكتب، أمي صلوات الله وسلامه عليه. فأتى بإخبارات التي ما يمكن يأتي بها إلا الوحي، من خبر خلق السماوات وخبر آدم مع زوجه لما أسكنه خلقه الله جل وعلا بيده وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته ثم سول له الشيطان وأقسم له وأخرجه من الجنة غرورا غره. وكذلك نبأ نوح مع قومه وهود مع قومه وإبراهيم مع قومه صالح مع قومه وشعيب ولوط وموسى وغيرهم من الأنبياء الذين ذكرهم الله. وكذلك الأنباء التي ستكون مما يكون يوم القيامة وإلى أن يدخل أهل الجنة جنة وأهل النار النار. وكذلك الأوامر التي تكون في المستقبل الذي قد ندركه وقد لا ندركه في هذه الحياة. وكذلك ما ينبه فيه العقول من النظر، كقوله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، يعقلون يتأملون ويعقلون. هذه آيات كثيرة كلها أدلة، وكذلك الأمور التي تقنع تماما، تقنع العاقل، كقوله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هل يمكن، هل يمكن يخلق مخلوق بلا خالق؟ ما ليس هناك خالق خلقه؟ يوجد صدفة كما يقال؟ هذا مستحيل أبدا، لا يمكن، ما يمكن نجد سيارة بلا صانع أبدا. فإذا كان مخلوقا فلا بد له من خالق، لا بد له من خالق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ذكر أمرين، خلقوا من غير شيء هذا مستحيل، ذكر الأمر الثاني أم هم الخالقون، يعني هم خلقوا أنفسهم، هذا مستحيل ولا يكون مثلهم خلقهم. بقي سكت عن الأمر الثالث الذي هو لابد منه، أن لهم خالق خلقهم هو الله جل وعلا. وهذه طريقة القرآن، يذكر الأمور الباطلة فيبطلها ويسكت عن الحق لينظر العقل فيه ويتأمل ويعلم ذلك. يقول الله جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه الحق. إما أن يكون أنه الضمير يعود إلى القرآن أو يعود إلى الرسول، وكلاهما متلازم، الرسول والقرآن حق، كلاهما حق. ويقول جل وعلا: قتل الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما اندافق، مما اندافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. متى؟ يوم تبلى السرائر. آيات كثيرة ينبه جل وعلا. ثم كذلك من الآيات التي تدل على رب جل وعلا المخلوقات، مخلوقاته مثل السماوات والأرض كما ذكر، هي من أعظم الآيات. وهذه السماوات بعضها فوق بعض ونحن نشاهدها، فالمشاهدة لنا هو السماء الذي يقول الله جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. كذلك الأرض بهذه الصفات بما فيها من الجبال ومن الأشجار ومن البحار ومن الأنهار والنباتات المختلفة في ألوانها وطعومها، مع أن التربة واحدة والغذاء واحد، الماء واحد. وكذلك من آياته التي تدل عليه جل وعلا آياته التي هي أوصافه وأفعاله، من أوصافه وأفعاله، فهو يتعرف إلى عباده جل وعلا بصفاته وبأسمائه وبما يفعله لهم، وهي أشياء كثيرة جدا إذا تأملها الإنسان اقتنع بشيء منها. فهذا معنى معرفة الرب، كون الإنسان يعرف ربه بهذه الجوانب، بهذه الأمور يجب أن ينظر ويتيقن، وبذلك يتيقن أن الله هو ربه جل وعلا، ويسأل ربه جل وعلا أن يهديه لهذا، لأنه لا بد من هداية الله جل وعلا. علوم الناس عقلاء، وكثير من العقلاء عقولهم عقول دنيوية فقط، ما هدتهم عقولهم إلى معرفة الله جل وعلا وإلى معرفة مستقبلهم الحقيقي، ما هدتهم، وإنما هدتهم إلى مخترعات دنيوية كما هو مشاهد الآن، ومع ذلك هم كفرة، لهم هذه الحياة الدنيا، فإذا ماتوا فهم في جهنم. فما نفعتهم هذه العقول؟ هذا يجب على العبد أن يسأل ربه الهداية دائما، يهديه، أن يهديه مع هذه الدلائل الظاهرة الواضحة التي إذا نظر إليها العاقل اطمأن. تمام طمأنينة. وليس هناك أمور يعني صعبة كما يتصوره أهل الكلام وأهل الجدل الذين جاءوا بأمور لم تأتي بها الرسل، وإن كانت صحيحة في نفسها، غير أنها طرق ملتوية صعبة على كثير من الناس النظر إلى الحوادث وإلى ما يلزم لها من أين جاءت وما هو الأصول أصلها، الأمور أنها جواهر وأعراض وما أشبه ذلك، والجوهر هو الشيء الذي يقوم بنفسه، والعرض هو الذي يعرض ويزول ويعرض لغيره لا بد أن يقوم بغيره إلى آخره. هذه أمور وإن كانت في نفسها قد تكون صحيحة تهدي، ولكنها لا تكفي ولم تأتي بها الرسل، وإنما جاءت الرسل بأمور واضحة في الذي ذكرنا. مقال: فإذا قيلك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. آياته قلنا إنها تكون قولية وتكون فعلية، آيات الله تكون قولية وتكون فعلية. ومن آياته الليل والنهار، يعني كون الليل يأتي فتظلم الأرجاء كلها، ثم يأتي النهار ويزول الظلام. ومعلوم أن الليل والنهار من أثر الشمس وظل الأرض، ولكن من الذي وضع الشمس هكذا بهذه الطريقة؟ هل هي وتضع نفسها؟ كلا أبدا، هي مسخرة. ولهذا لما قال الكافر العنيد لإبراهيم ما دعاه إلى إيمان بالله، قال: إن الله يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني إن كنت صادقا. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.